بشير من مكتبة الدكتور سريع. Thank you. Thank you. Yeah. حد من نجوم الفرقة العربية الأستاذ إبراهيم الحجار. طبعا أنا مش هتكلم كتير، هتكلم في المصدر فاضل بيش هو وبيلاقيش من الفرقة إلا العناصر القيمة الغنية. الأستاذ إبراهيم الحجار مطرب صغير بيغني بقاله 20 سنة بجد يعني، فهيقول لآلي موال وبعدين حيسمعنا الورد جميل للشيخ زكريا. صوت هيعجبكم ان شاء الله. Thank you. Yeah.

جميل الوان الوان جميل جميل الوان الوان جميل الوان الوان جميل جميل جميل خلينا بعيد عن الغفلات. يا رب.